يبقى نقول ايه هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي عبارة هي عبادة يلزم ان يكون فيها توحيد، الا يستعاذ الا بالله. فمن اجل تحقيق التوحيد لابد من معرفة صفات الموحد. خلاص، هو الله. اذا علمتي عن الموحد هو الله، الموحد اللي انت هتوحديه هو الله، اذا علمتي عن صفاته سيصح منك توحيدك لله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى الاستعاذة هي تعبد لله سبحانه وتعالى ان هو الوحيد الذي يستحق ان يعبد وان تحتمي به وتلتجئ اليه. الاستعاذة ايضا هي نوع من انواع التوحيد، اللي هو طلب العوز والتحصن والتحرز والحماية والدفع من الله. الاستعاذة اللي هي اعوز والجأ، اعوز يعني الجأ الى الله سبحانه وتعالى، طالبة ان تحفظني يا رب، بطلب منك يا رب ان انت تحفظني، بطلب منك يا رب ان انت تدفع عني هذا الوسواس الخناس اللي هو من الجنة والناس. والله يا اخوات احنا لو قلناها بصدق، والله اللي حصل فينا مفعول رهيب جدا لو لجأنا الى الله سبحانه وتعالى حق الالتجاء بقلبنا كله، وصار لا يعلق الا بالله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات دايما بقول وبدعي، اللهم لا تعلق قلوبنا الا بك، اللهم لا تعلق قلوبنا الا بك. محدش عارف يا اخوات اللي حوالينا دول هيعيشوا لنا ولا هيموتوا قبلنا ولا احنا هنموت قبلهم، محدش يعرف ابدا يومه امتى. ومهما تكوني بتركاني الى البني ادم، ربنا سبحانه وتعالى دايما يوريكي ايات في الناس اللي حواليك عشان تعرفي ان الناس ناقصه. لازم تمسحي الناس بمسحه النقص عشان ترتاحي في حياتك. لازم تعرفي ان لا احد يلتجئ اليه الا الله سبحانه وتعالى، لا احد قادر على قضاء حوائجك الا الله سبحانه وتعالى. استعيني بالله الاول، الجأي الى الله سبحانه وتعالى الاول، تحصني بالله سبحانه وتعالى الاول، وبعدين خدي بالاسباب. فتبين لنا ان الاستعاذه الحقيقيه في الكلام اللي مر معانا قبل كده من اول حلقه، ان احنا قلنا انه يوجد حاجات احنا فعلا بنخاف ان احنا نقع فيها، مخاوف حقيقيه لازم تخافي منها، لازم تخافي من الشرك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. لذلك بنقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك مما لا اعلم. سيدنا ابراهيم الخليل نفسه امام الموحدين كان يتضرع الى الله ويقول ايه؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. انت سيدنا ابراهيم، انت يا امام الموحدين، انت خليل الرحمن. سيدنا ابراهيم وصل لدرجه الخله مع الله اللي هي اعلى من الحب، هو شده المحبه، كان يستعيذ بالله من الشرك. فما بالكم احنا بقى يا اخوات. يبقى الاستعاذه من الشرك والضلال والجبن ده مهم جدا. يبقى دي مخاوف حقيقيه تحتاج ان انت تستعيذي بالله منها، ومخاوف الشيطان تستعيذي بالله منه ومن شره. وزي ما قلنا مخاوف وهميه بيدخلها الشيطان عليك، عرفنا انواعها. منها ما يتصل بالافكار، فكرة مثلا معينة بتسيطر على دماغك. ايه هي الفكرة دي؟ ممكن مثلا يجي لي مرض، ممكن يحصل لي كذا، ممكن اترمي في مستشفى، ممكن ما لقيش حد يخدمني، ممكن لما اكبر عيالي يتجوزوا ويعيشوا بعيد عني وعيش لوحدي، ممكن لو اتجوز زوجي يرميني، ممكن ممكن ممكن. ده كله وساوس افكار. وفي وسواس الصور، في صورة معينة في ذهني، واحدة مثلا افتكرت مثلا صورة جثة او صورة دم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، صورة منظر جنسي شافته. طبعا من قبل الابتلاءات ان الام والاب يقعدوا اولادهم قدام افلام هيحاسبوا امام الله عليها. وعجيب جدا ان الزوج والزوجه يكونوا قاعدين امام مثلا ايه، واحد وواحده بيبوسوا بعض. يا سلام، ده شيء مش عجيب يا اخوات. وبنته وابنه قاعدين معاهم بيتفرجوا على نفس الفيلم، ده انتكاسه للفطره. ان الله حيي، في حياء، ان الله حيي ستير. اقول لك طب ينفع كده؟ ينفع يا اختي ان انت تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي انت وزوجك كذا وتقعدي عيالك معاكي؟ تقول لك لا ما ينفعش، ده عيب. ما تقوليش عيب، قولي حرام، حرام، حرام تماما. ويقول لك ايه ان ده فن راقي، فن راقي ايه ده؟ استعباط. هو فن الراقي اثاره شهوات؟ يقول لك حقيقه المجتمع ايه؟ حقيقه الفن فسد بيكوا، المجتمع فسد بهذا الفن. بذر فازاي اب وام يرضوا بهذا ولا قدام بعض؟ والمصيبة بقى لو باقي العيلة بقى جايبين لب بقى وكلهم قاعدين قدام الفيلم مثلا، الافلام الفظيعة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي واللي احنا بنشوف منشتاتها، والله العظيم اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني الواحد بيشوف حاجات وهو ماشي في الشارع حتى من غير ما يفتح التلفزيون، حاجات ما انزل الله بها من سلطان. ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ناس بقى يا سلام بقى العيلة كده متجمعة كده وجايبين بقى قرطاس اللب وقاعدين بقى يتفرجوا على الفيلم بقى، اخويا ومراته، جوزي واخته، والناس كلها بتتفرج بقى على الفسق مجاهرة بقى، وصور تلزق في الذهن وتصبح بقى وسواس للأطفال الصغيرين. لو لقطوا صورة من الصور الجنسية دي البذيئة الحقيرة ممكن تفضل في دماغهم وتظل تعاني منها، والله يا اخوات دي حالات كتير بنشوفها ونسمع عنها. واحدة شافت منظر مثلا غير قادرة ان هي تتخلص منه لغاية ما توصل 40 سنة، اصبح بالنسبة لها وسواس شيء مقزز، تقولك انا مش عايزة اتجوز. ليه يا اختي؟ اصلا شفت كذا وانا صغيرة. خلاص هو لزق في ذهنها، خلاص عملوا معاها حالة نفسية سيئة. كلمنا برضو عن وسواس الاندفاع، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية منه يا اخوات. الطقوس والحركات السلوكية اللي تقولك انا عايز ارمي نفسي، انا عايز ارمي بنتي، انا عايز ارمي ابني، طقوس ووسوسات عمالة في القلب تعتمر. فيجب عليك ان تقطعي كل هذا بايه؟ بملء القلب بالعلم عن الله. افرضي انسانة تقية حافظة للقرآن غضة للبصر تذهب وتروح وتأتي على حلقات العلم وابتليت بالوسواس، بلاء الشيطان متغاظ منها، الشيطان مش عارف يعمل عليها ايه، مش قادر عليها، فتعمل حاجات غلط، يعمل لها عملية تحزين وتشتيت، ستستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليها بالتصبر والجد في العلاج. والله يا اخوات يعني الواحد بيمر بالحاجات دي كتير، نزغ الشيطان طول ما قاعد ينزغ ينزغ ينزغ ينزع. فلا الجزع بينفع ولا ترك العلاج في مثل هذا ينفع. يعني مثلا انا واحده مثلا المفروض بذكر الله مثلا بقرا مثلا ساعتين في اليوم قران او ساعه في اليوم قران، لما اصاب بالوسواس ازود، يعني تبقى مثلا 4 ساعات 5 ساعات لغايه ما يحل عن دماغي. هو الشيطان مع النفس، المهم ان تؤمني ان هذا البلاء للإنسان الصالحة أتى اختبار من الله عز وجل، أتى لأسباب قد تكون في النفس أو في غير النفس فيسلط عليه ويبتلى به. طب إيه الحل؟ أن تلجأي إلى الله من شر الشيطان مع بقية الحلول اللي احنا قلناها، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، التحصن بالله سبحانه وتعالى، كل هذا معتمد على علمك بالله. ومع العلم يأتي الصبر، يأتي الصبر. كل ده يا أخوات قبل ما نبدأ في شرح رب الناس، إله الناس، ملك الناس. لهذا في لكل ده، عشان كل ده الله سبحانه وتعالى في السورة بيقول لك ايه؟ قل اعوذ، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الينا، قل يا محمد اعوذ، امرك ان تستعيذي واخبرك باسمين عظيمين من اسماء، من اجل ان تتصوري كيف انك بسبب هذه الاستعاذة ستكونين قريبة جدا من ربك. طلب اللجأ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. السميع العليم، ما تعامليش أي أحد، عاملي السميع العليم بس. في تسلط للشيطان عليكي، لا تعاملي أي أحد، والنقطة دي مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني أنت يعني إيه ما تعامليش حد؟ أنتوا فاهمين القصة دي؟ هقول لكم. انا بقول لك مثلا لما يتسلط عليك الوسواس ما تعمليش حد. لما يتسلط عليك الوسواس انت بتكوني مكتئبه جدا، هو عامل لك اسباب للاكتئاب، ايه اللي هيحصل لما تكوني مكتئبه ومش طايقه نفسك؟ ايه اللي هيحصل لما تكوني غير موحده او لا تعلمي عن الاستعاذه او لا تعلمي عن القريب المجيب او لا تعلمي شيء عن السميع العليم؟ ايه هو رد الفعل؟ عشان بس اوري لكم ايه اللي بيحصل. واحده مثلا تقول لجوزها انا متضايقه وزهقانه، والوساوس طالع على دماغها، فتطلع عليه، فتطلع اللي في دماغها على دماغه، تطلع اللي في دماغها على دماغه. لا تعاملي اي احد، لان دي قاعدة. ماذا تعني انت مش حاسس بيا؟ انت مش حاسس فيا ايه؟ انا زهقانة، انا شايلك، انا شايل عليك المسؤولية لوحدي، انا شايل المسؤولية كلها لوحدي، انت بتعمل كذا، امك بتعمل كذا، اختك بتعمل كذا، بنت خال عم ابوك بتعمل كذا، شفت الجيران اللي انت معايشني وسطهم بيعملوا فيا ايه؟ شفت الشغل اللي انت جايبه لي عامل فيا ايه؟ شفت البهدله اللي انا متبهدلاها؟ شايف المرمطه اللي انا متمرمطاها؟ يبقى انت لما يجيلك الوساوس ديت ابعدي على طول عن معامله اي بني ادم، لان انت بتطلعي يا ولده كل اللي فيكي عليه، بتطلعي كل اللي فيكي عليه هو. طيب واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. فانتبه، اكلم صاحبتي، هو انت اخر ما افتكرت ان ليكي صاحبه؟ اكلم اختي، هو انت اخر ما افتكرت ان ليكي اخت؟ اكلم اخويا، هو انت ما بتسالش عليا ولا انت ولا مراتك ولا عيالك، فالح بس تتصل لما تبقى عايز حاجه؟ ايه ده كل ده ليه؟ لان الشيطان متسلط عليكي وانت بتطلعي اللي جواكي على الناس. فانت استعيذي بالله سبحانه وتعالى. واحدة عملت لي موقف معين او ضايقتني في ضيقة معينة، ده انا هعمل فيها، ده انا لو قابلتها هعمل فيها واسوي فيها، زي ما هي غزتني انا هغزها، زي ما بتكدلي هكدلها، اديتني كلمة هديها 10، اديتني 10 هديها 20. بدل ما تفتكري وتقولي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، بدل ما تقولي كده احنا بنشتغلش يا اخوات على الناس، احنا بنشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي هو ده الشيطان اللي بيعمله فينا، ان احنا على طول ماسكين في بعض الافراد والعائلات والامم. المسلمين دلوقتي بيعملوا ايه؟ واقفين قصاد بعض يبارزوا بعض بالموت والقتل. اليهود مبسوطين وبيعملوا احتفالات في الشوارع وبيظهروا ده. استجبنا للشيطان ولم نستجيب لكلام الله؟ ما سمعناش كلام ربنا لما قال استجيبوا لربكم؟ فين الاستجابة؟ فين الاستجابة لله؟ فين اقتنع ان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم؟ هتقولي ما انا بستعيذ بالله. هقول لها بتستعيذ بالله في وقت انت ممكن ما يبقاش اصلا عندك نزغ. فانتبهي للكلام ده، مهم جدا.